نهاية العرب في فنون الأدب، تأليف شهاب الدين أحمد ابن عبد الوهاب النويري 677 هجرية 732 هجرية. الصفر الثامن، بيان. ليس لدينا من نسخ هذا الجزء غير نسخة واحدة مأخوذة بالتصوير الشمسي ومحفوظة بدار الكتب المصرية تحت رقم 2570 تاريخ، وهي المشار إليها في بعض حواشي هذا الجزء بحرف ألف، وقطعتين من نسختين أخريين أخذت بالتصوير الشمسي وحفظت بدار الكتب المصرية، إحداهما تحت رقم 416 معارف عامة، وهي المشار إليها في بعض حواشي الجزء بحرف ب، وتنتهي في السطر التاسع من صفحة 969 من هذا الجزء، وقد نبهنا إلى موضع انتهاءها في حواشي. والثانية تحت رقم 551 معارف عامة، وهي المشار إليها في بعض الحواشي بحرف ج، وتبتدئ من السطر السادس من صفحة 101 وتنتهي في السطر السادس من صفحة 113، وقد نبهنا على موضع انتهاءها في الحواشي أيضا. وليس التحريف في هاتين القطعتين بأقل منه في النسخة الأولى، فإن التحريف في جميع هذه الأصول يكاد يكون متفقا، كما يتبين ذلك مما كتبناه في بعض الحواشي، إذ نقول في كلا الأصلين أو في كل من الأصل أو في كل الأصلين أو في كلتا النسختين كذا، وهو تحريف أو تصحيح. وعلى كل حال فقد بذلنا ما نستطيع من في إصلاح المحرف والمصحف من كلماته وتكميل الناقص من جمله وتحقيق أعلامه وضبطها وضبط الملتبس من ألفاظه وتفسير غريبه وإيضاح الغامض من عباراته وشرح ما أشكل من أبياته ونسبتها إلى قائلها وشرح ما فيه من أسماء البلاد والأمكنة والتنبيه على ما في هذا الجزء، ولا سيما في كتابة الديوان، من الكلمات العامة والألفاظ الاصطلاحية التي لم ترد فيها فيما لدينا من كتب اللغة وبيان المراد منها، فإن المؤلف قد استعمل بعض هذه الكلمات جريا على مصطلح كتاب الدواوين في استعمالها، كما أننا لم ندعو التنبيه أيضا على ما استعمله المؤلف في هذا الباب أي كتابة الديوان من مخالفات لغوية في صيغ الجموع وتعدية الأفعال، كأن يعدي الفعل بنفسه ومقتضى اللغة أن يتعدى بالحرف أو العكس، أو أن يعديه بحرف واللغة تقتضي تعديته بحرف آخر، وغير ذلك مما استعمله المؤلف متبعا فيه اصطلاح كتاب الدواوين في ذلك العهد، ولم نجده في كتب اللغة التي بين أيدينا، ولم نغير بعض هذه الاستعمالات، بل أبقينا الأصل فيها على حاله، لعلمنا أنها ترد كثيرا في عبارات كتاب الدواوين، وأولنا ما استطاع تأويله فيها منها. أما الصعوبات التي صادفناها في تصحيح هذا الجزء، فإننا لم نكن نجد صفحة من أصول التي بين أيدينا خالية من عدة كلمات وعبارات محرفة أو مصحفة غير مستقيمة المعنى ولا واضحة الغرض، يحتاج إصلاحها إلى زمن طويل وبحث غير قليل وتحفظ من الخطأ وحسن اختيار في المحو والإثبات وتفهم لما يقتضيه السياق من المعاني والأغراض ومعرفة بأساليب الكتاب ومصطلحاتهم في كل عصر، ليكون المحو والإثبات تابعين لما تقتضيه هذه الأساليب وتلك المصطلحات، وخبرة بالكتب وأغراضها ومكان الفائدة منها، لئلا يضيع الزمن في البحث عنها وتصفح جملتها. أما طريقتنا في التصحيح فقد كنا نقف بالكلمة المحرفة أو العبارة المغلقة فنحملها على ما استطاع حملها عليه من المعاني ونقبلها على ما تحتملها من الوجوه ونقرأ مادة الكلمة فيما لدينا من كتب اللغة ونرجع إلى ما نعرفه من مضامنها، فإذا لم نستقبل معنى بعد ذلك قلبنا حروفها بين التحوير والتغيير والتقديم والتأخير والحذف والزيادة والإعجام والإهمال حتى يستقيم المعنى ويظهر الغرض، منبهين في الحواشي على ما كان في الأصل من حروف هذا اللفظ ووجه اختيار غيره وإثباته مكانه. وقد تم طبع هذا الجزء في عهد المدير الحادم والمربي الفاضل الأستاذ محمد أسعد برادة بك مدير دار الكتب المصرية، فلا يسعنا في هذا المقام إلا أن نشكره الشكر الجزيل على ما بذله ويبذله من العناية السابقة بهذه الكتب وما يزديه إلى مصححيها من الإرشادات القويمة والأراء السديدة، كما لا يفوتنا أن نثني الثناء الجميل على حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ السيد محمد الببلاوي مراقب إحياء الآداب العربية على حسن معاونته بما لديه من المعلومات الواسعة عن الكتب وأغراضها والبحوث ومظنها، ونسأل الله سبحانه حسن المعونة والتوفيق في العمل. مصححه أحمد الزين. وكتب ورد كتاب الحضرة السامية أحسن الله لها المهونة ويسر العوض بالمأمونة وأنجدها على حرب الفئة الكافرة الملعونة بخبر خروج الخارج من قلعة كذا وما صرح به من الخوف الذي ملأ الصدور والاستحساس في مسير العسكر المنصور وكل ضيقة وردت على القلوب ففزعت فيها إلى ربها فرجت فرجة وأزكى لها اليقين سرجه ولم تشرك معه غيره مستعانا ولم تدع معه من خلقه إنسانا فما الضيق وإن كان منذرة إلا مبشرة والخطة وإن كانت وعرة إلا ميسرة. لا جرف أن هذا الكتاب عقبه وصول خبر نهضة فلان نصر الله نهضاته وأدى عنه مفترضاته فاستنهض العساكر وقوتل العدو الكافر فنفس ذلك الخناق وتماسكت الأرماح وما أحسب أن الأمر يتمادى مع القوم بل أقول لا كرب على الإسلام بعد اليوم تتوافى بمشيئة الله ولاة الأطراف ويزول من نفس العدو وسمعه ما استشعره بين المسلمين من الخلاف ويجتمعون إن شاء الله على عدوهم ويذهب الله بأهل دينه ما كان من فساد أعدائه في أرضه وعلوهم. وقد شملنا رائحة الهدنة بطلب الرسول وبخبر حلاف ملك الألمان الذي هو بسيف الله مقتول والموت سيف الله على الرقاب مسلول ومنها فأما ما أشار إليه من القلاع التي شحنها والحصون التي حصنها والأسلحة التي نقلها إليها والأفواه التي ملأ بها عيون مقاتليها وأيدها وأيديها فإن الله يمن عليه بأن يسره لهذه الطاعة ورزقه له الاستطاعة. فكم رزق الله عبدا رزقا حرمه منه وفتح عليه بابا من الخير وصرفه عنه. لا جرم أنه وفى قوما أجرهم بغير حساب ووقف قوما بموقف مناقشة الحساب الذي المصرف عنه إلى ما بعده من العذاب. الآن والله ملك الملك العادل ماله الذي أنفقه وأودعه لخير مستودع من الذي رزقه وشتان بين الهمم همة ملك ذخر ماله في رؤوس القلاع لتحصين الأموال وهمة ملك أودع ماله في أيدي المقاتلة لتحصين القلاع. يبني الرجال وغيره يبني القرى شتان بين مزارع ورجال والحمد لله الذي جعل ماله له مسرا. يوم يرى الذين يكنزون الذهب والفضة المآل عليهم حسرة ما أحسب أحد من هذه الأمة إن كان عند الله من أهل الشهادات بين يديه وإن كان كريم الوفاد لديه إلا تلقاه شاكرا لهذا السلطان شاهدا بما يولي هذه الأمة من الإحسان. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون فيحصد الزارعون ما زرعوا والله يزيده توفيقا إلى توفيقه ويلهم كل مسلم القيام بمفترض بره ويعيذه من محظور عقوقه. وأنا أعلم أن الحضرة تفرد لي شطرا من زمانها المهم لكتاب تلقيه إلي وخبر صار تورده علي وأنا أفرد شطرا من زماني لشكرها وأسر والله لها بتوفيق الله في جميع أمرها فإن الذاكر لها بالخير كثير فزاد الله طيب ذكرها ورأيه الموفق في أن يجرني فأن يجريني على كنف العادة ولا يقطع عني هذه المادة إن شاء الله تعالى. وكتب ورد كتاب المجلس الثاني نصر الله عزائمه وأمضى في رؤوس الأعداء خوارمه وشد به بنان الإسلام ودعائمه واسترد به حقوق الإسلام من الكفر ومظالمه وأخلف نفقاته في سبيل الله ومغارمه وجعل مغانمه وكان العهد به قد تطاول والقلب في المطالبة ما تساهل ولمحت أشغاله بالطاعة التي هو فيها وما كله من تشاغل فهنأه الله بما رزقه وتقبل في سبيل الله ما أنفقه وعاهد الجسم الذي أمضاه في جهاد عدوه وأخلقه وقد وفق من أتعب نفسها في طاعة من خلقها وجسما في طاعة من خلقه وفي طاعة من خلقه. فهذه الأوقات التي أنتم فيها أعراس الأعمار، وهذه النفقات التي تجري على أيديكم مهور الحور في دار القرار. قال الله سبحانه في كتابه الكريم: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وأما فلان وما يسره الله له وهونه عليه من بذل نفسه وماله وصبره على المشقات واحتماله وإقدامه في موقف الحقائق قبل رجاله، فتلك نعمة الله عليه والتوفيق الذي ما كله أو ما كل في طلبه ووصل إليه. وسواد العجائب في تلك المواقف، بياض ما سودته الذنوب من الصعائب، يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. فما أسعد تلك الوقفات، وما أعود للطمأنينة تلك المرجفات. وقد علم الله سبحانه وتعالى مني ما علم من غيري من المسلمين من الدعاء الصالح في الليل إذ يغشى، ومن الذكر الجميل لكم في النهار إذا تجلى. والله تعالى يؤيد بكم إيمانكم وينصركم وينصر سلطانكم ويصلحكم ويصلح بكم زمانكم، ويشكر هجرتكم التي لم تؤثروا عليها أهليكم ولا أموالكم ولا أوطانكم، ويعيدكم إليها سالمين سالمين غالبين غالبين، إنه على كل شيء قدير. وكتب وصل كتاب الحضر السامية، أيد الله عزمها وسدد سهمها وجعل في الله همها ووفر في الخيرات قسمها، مبشرا بالحركة الميمونة السلطانية إلى العدو خذله الله، ومسير المسلمين نصرهم الله تحت أعلامه أعلاه الله، ومباشرة العدو واستبشار المسلمين بما أسعدهم الله من الجرأة عليه ومن إضمار العودة إليه. وهذه مقدمة لها ما بعدها، وهي وإن كانت نصرة من الله فما نقنع بها وحدها، فالهمة العالية السلطانية للحرب التي تسلب الأجسام رؤوسها والسيوف حدها، فإن الجنة غالية السماء. والخطاب بالجهاد متوجه إلى الملك العادل دون ملوك الأرض إلا فمن، فهذه تشترى بالمشقات، كما أن الأخرى أعاذنا الله منها رخيصة الثمن وتشترى بالشهوات. والحضرة السامية نعم القرين ونعم المعين، وفرض ذي اللهجة المبين إن يستجيش ذا القوة المتين، وكلامة واحدة في سبيل الله أنما من ألوف المقاتلة والمئين. والله تعالى يوسع إلى الخير طرقها ويطلق بها من منطلقها ويمتع الأخوان بخلقها الكريم، فما منهم إلا من يشكر خلقها ورأيها الموفق في إجرائي على العادة المشكورة من كتبها وإمطاري من خواطرها لا عدم صوب سحابها. وبعد أن أصدرت هذه الخدمة إلى المجد لا علمت عواطفه وعارفه ولا طائفه ومعارفه، وأمتع الله الأمة عموما بفضائله وفواضله، ونفعهم بحاضره كما نفعهم بسلفه الصالح وأوائله، وعاد الله عدوه ودل سهامه على مقاتله، ولا العتاب فإن سيدنا يسجله بأبيض من سجله، ولا ألقى عليه من قولي قولا ثقيلا، ولا أقابل به من قوله قولا جليلا. فقد شب عمر عن الطوق وشرف والبراق عن السوق، وذلك العمر ما برح محتنكا والطوق للصبي، وذلك البراق حمي لا يقدم إلا للنبي. ومع هذا فلا تقلص عني هذه الوظيفة وأعتقدها من قرب الصحيفة، فإنك سكن بها قلبا أنت ساكنه وتسر بها وجها أنت على النوى معاينه. وكتب إلى لا غير الله ما به من نعمة، ولا قطع عنه مواد فضله وكرمه، ولا عالمة الدنيا خط قلمه وخطو قدمه، وأعاذنا الله بنعمة وجوده من شقه عدمه. تأخرت شق علي تأخرها، وتغيرت على عوائدها والله يعيذها مما يغيرها. ثم جاءت ببيت ابن حجاج: غاب ما غاب ووفى، غاب ما غاب ووفاني على ما كنت أعهده، وأجبته ببيت الرضا، ومتى تدنى النوى بهم يجد قلبي كما عهدوا. كتابة لا ينبغي ملكها إلا لخاطر السليماني، وفيض لا يسند إلا عن نوع قلمه الطوفاني، أوجبت على كل بليغ أن يتلو، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. وبالجملة فالواجب على كل عاقل ألا يتعاطى ما لم يعطه، وأن يدخل باب مجلس سيدنا ويقول حطه. فأما ما أفاض فيه من سكون الأحوال بتلك البلاغة فقد كدت أذكر لما استخرجته من تلك المحاسن التي لو أن الزمان الأصم يسمع لأسمعته، ولو أن الحظ الأشم يخضع لأخضعته. وبالجملة فإنه لا يشنأ زمن أبقى من زي من نعمة نعمه الباقية التي مهما وجدت فالخير كله موجود، والمجد بحفيظته مشهود، وكما تيسرت راحة جسمه فينبغي أن يقتدي به قلبه في راحة من همه وإعراض الدنيا متاع المتاعب، وقد رفع الله قدره. وإلا فهذه الدنيا وحدة إليها مصاب المصائب، والحال التي هو الآن عليه عاكف إلا من علم من علم يدرسه وأدبا يقتبسه وحريم عقائل يذب عنه ويحرسه، هي خير الأحوال. فالواجب الشكر لواهبها والمسرة بالإفضاء إلى عواقبها، وما ينقص شيء من المقصوم، وإن زاد عند المجلس فليس من حظه ولكن من حظ السائل والمحروم. فلا يسمح المجلس بكتاب من كتبه على يد من الأيدي التي لا تؤدي ولا يؤمن أن تكون أنامل حرف التعدي، وهي إحدى ما تعلقت به الشهوات من لذات، وهو ينعم بها على عاداته في كف ضراوة القلب ودفع عاديته موفقا إن شاء الله تعالى. وما كان إلا أن عودنا الله سبحانه دعوة الأولين أن يبعد بين أسفارنا، وأردنا أن يقطع بيننا وبين أخبارنا، فأجبت الدعوة، ولا أقول لصادق الشكوى ولكن للاحق الخطوة الفضوة، فإن مقابلة الأشواق إلى الأبرار تسوق إلى الجنة ولا تسوق إلى النار. وأقسم أنني بالاجتماع به في تلك الدار أبهج مني بالاجتماع به لو أتيح في هذا الدار. فعليه وعلى من العمل ما يجمع هناك سلك الشم ويصل جديد الحبل، فثم لا يلقى العصا إلا من ألقى هنا العصيان، وهناك لا تقر العين إلا ممن صهر منه هانان العينان. فلا وجه لجمع أسلم مع اسمه في هذه الوصية مع علمي بسوء تقصيري وخوفي من سوء مصيري، ولكن ليزيدنا من وظائفه وعوارفه، فكل فعله تفضل من فضله، ما يخلصني بإخلاصه، فإنني أستحق شفاعته لشفعة جوار قلبي لقلبه. وهذا معنى ما بعث على شغل الكتاب به مع علمي باستقرار نفسه النفيسة، إلا أنه أبقاه الله قد أبعد عهدي من كتبه بما يقع التفاوض فيه والمراجعة عنه، والخواطر في هذا الوقت مقبضة والشراغ لها معترضة، وأيام العمر في غير ما يفرض من الدنيا للآخرة منقرضة، ومتجدد نوبة بيروت قد غمت كل قلب، وهاجت المسلمين أشواقا إلى الملك الناصر وذكر بما ينفع الله من كل ذاكر، وأخذ الناس في الترحم على أول هذا البيت والدعاء للحاضر والآخر وليس إن شاء الله بآخر، فما ادخره المولى لهذه الحرب مجهودا، وإلا فللت عسكرا مجرورا ولا مالا ممدودا، فإن كان ذل بأن أحسن مطلبي إساء ففي سوء القضاء للعذر. وإنما الناس نفوس الديار، وأنا أعلم أن في هذا الوقت مجدوع الخاطر عن الوصايا ومشغول اللسان بالتنفيذ ما ينفذه مما هو منتصب له من القضايا، فما في وقته فضلة ولكن فضل، وسيد يحسن في كل قضية من بعد كما أحسن من قبل، فهو الذي جعل بيني وبين الشام نسبا وأنشأني فيه إلى أن ادخرت عقارا ونشبا، فعليه أن يرعى ما أقناه وينفي الشوك عن طريق اليد إلى جناه، والجار إلى هذا التاريخ ما اندفع جوره ولا أدرك غوره، بعد لسانه ما تخلف يده ويدعي يومه ما يكذب فيه غده، وأنا على انتظار عواقب الجائرين، وقد عرف الغيظ مني ألفاظ المجهولة ما كنت أسمح بأن أعرفها، وكشف مستورة من أسباب الحرج ما يسرني أن أكشفها، لا يحب الله الكهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وأسوأ خلقا من السيء الخلق من أحوجه إلى سوء الخلق. وما ذكرت هذا ليذكر ولا طويت الكتاب عليه لينشر، والسر عند ميت وهو يقضي حقه بأن يقضي.